أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهى الكلام بنا عن الصفة الثالثة، وهو أنه تعالى حي لأنه قادر عالم فيكون حيا بالضرورة. اليوم نتكلم عن الصفة الرابعة، حيث قال المصنف: الرابعة أنه تعالى مريد وكاره، لأن تخصيص الأفعال بإيجادها في وقت دون آخر لا بد له من مخصص وهو الإرادة، ولأنه تعالى أمر ونهى وهما يستلزمان الإرادة والكراهة بالضرورة. طبعا هذه هي الصفة الرابعة من الصفات التي تعد ثبوتية لواجب الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى، أنه مريد وكاره. لماذا مريد وكاره؟ يجيب على ذلك المصنف بقوله: لأن تخصيص الأفعال بإيجادها في وقت دون آخر لا بد له من مخصص، أي لأن تخصيص الأفعال بإيجادها، أي بإيجاد تلك الأفعال في وقت دون آخر، يفتقر إلى مخصص، لأنه لا يمكن أن نقول على أن هذه الأفعال صارت في وقت دون آخر بدون مريد. أراد لها أن تكون في هذا الوقت ونفاها عن الوقت الآخر، لأنه يعلم بمصلحة إيجادها في هذا الوقت دون الوقت الآخر. فإذا هذا الذي يريد لها الإيجاد في هذا الوقت دون الوقت الآخر لا بد وأن يكون مريدا. ولماذا قال لأنه؟ لأن تخصيص الأفعال بإيجادها في وقت دون آخر لا بد له من مخصص، لا بد، وهو أي هذا المخصص الإرادة. فهذا دليل، هذا دليل، يعني لا يمكن أن يكون هذا الفعل يصدر في هذا الوقت ولا يصدر في وقت آخر بدون إرادة من المخصص لهذا الفعل في هذا الوقت دون الوقت الآخر. هذا أولا، هذا دليل. ولأنه تعالى أمر ونهى، وهذا هو الدليل الثاني، هذا هو الدليل الثاني لإثبات الإرادة، هذا هو الدليل الثاني لإثبات الإرادة، لأنه تعالى أمر ونهى. والأمر والنهي يعني أنه مريد، متى ما أراد أن يأمر يأمر، ومتى ما أراد أن ينهي ينهي، وهما يستلزمان الإرادة والكراهة بالضرورة. وإذا قلنا بأنه تعالى أمر ونهى، ومعنى أنه أمر ونهى أي أن الإرادة تارة تكون في الأمر وتارة تكون في النهي. إذن الأمر والنهي يستلزمان الإرادة والكراهة بالضرورة، يعني عندما أمر بهذا الفعل في هذا الوقت إنما لأن الله أراد المصلحة في إيجاده في هذا الوقت، وعندما نهى عن هذا الشيء إنما لأن الله عز وجل كره أن يصدر هذا الفعل مثلا في هذا الوقت. أقول اتفق المسلمون على وصفه بالإرادة، يعني أن الله سبحانه وتعالى مريد، واختلفوا في معناها، اختلفوا في معنى الإرادة، ما المراد من الإرادة؟ فقال أبو الحسين البصري هي عبارة عن علمه تعالى، يعني الإرادة على ما ذكره أبو الحسين البصري أنها عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة، بما في الفعل من المصلحة، الداعي إلى إيجاده، أي الداعي إلى إيجاد الفعل. فمن هنا عندما يأمر الله سبحانه وتعالى بأمر واجب إنما لوجود مصلحة فيه، وعندما ينهى عن أمر محرم إنما لوجود مفسدة فيه. فعندما يأمر أو عندما ينهى، على كل حال تتعلق الإرادة بالأمر والنهي. قال بما في الفعل من المصلحة الداعي إلى إيجاده، أي إلى إيجاد هذا الفعل، هذا هو معنى الإرادة على تعريف من أبو الحسين البصري. وقال النجار، لعلكم تجدون في بعض النسخ البخاري أو النجاري، هذا خطأ طبعا، الصحيح والنجار، الصحيح والنجار. وقال النجار أو يمكن أن يقال النجار، وقال النجار هذا هو الأصح، وقال النجار معناها أنه غير مغلوب ولا مكروه، أي معناه يعني غير مغلوب ولا مكروه، ولا مكروه يعني كيف معناها هكذا أنه غير مكروه ولا مغلوب؟ معناها إذن سلبي، يعني معنى الإرادة على ما قاله النجار معناها أنه غير مغلوب ولا مكروه، معناها إذن سلبي، معناها سلبي. لكن هذا القائل أخذ لازم الشيء في مكانه، أخذ لازم الشيء في مكانه. وقال البلخي هي في أفعاله، هي في أفعاله، يعني الإرادة في أفعاله عبارة عن علمه بها، عن علمه بهذه الأفعال. وفي أفعال غيره أمره بها، أمره بها. فإن أراد العلم المطلق، يعني فإن أراد البلخي بهذا القول العلم المطلق عندما قال عبارة عن علمه بها. فإن أراد العلم المطلق فليس بإرادة، فليس بإرادة كما سيأتي. وإن أراد المقيد بالمصلحة فهو كما قال أبو الحسين البصري، يعني لعلمه بالمصلحة أراد ولعلمه بالمفسدة نهى. فهذا هو عما قاله أبو الحسين البصري. قال وأما الأمر فهو مستلزم للإرادة نفسها، لا نفسه. وأما الأمر فهو مستلزم للإرادة لا نفسها، يعني لا نفس الإرادة. وقالت الأشاعرة، وهذا هو القول الرابع في المسألة، وقالت الأشاعرة هذا هو القول الرابع في المسألة. وقالت الأشاعرة والكرامية أو والكرامية وجماعة من المعتزلة أنها، أي الإرادة، يعني صفة زائدة مغايرة للقدرة والعلم، مخصصه أو مخصصة للفعل. ثم اختلفوا، أي معنى؟ اكتبوا التعليق بعد قوله مخصصة للفعل. طلعوا سهم، اكتبوا، يعني هي التي اوجبت الفعل يصدر في هذا الوقت ولم يصدر في وقت اخر. فهي صفة زائدة ومغايرة للقدرة، صفة زائدة مغايرة للقدرة والعلم، الإرادة مخصصة للفعل، يعني هي التي، الإرادة هي التي أوجدت الفعل أو أوجبت الفعل يصدر في هذا الوقت ولم يصدر في وقت آخر. لماذا؟ اكتبوا، لأننا قلنا أنه على مذهب المتكلم يرى أن العالم حادث زمانا، فإذا المعتزلة قالوا أن الإرادة ليست هي القدرة وليست هي العلم، وإنما الإرادة صفة زائدة مغايرة للقدرة والعلم مخصصة للفعل. ثم اختلفوا، فقال الأشاعرة ذلك الزائد معنى قديم، ذلك الزائد معنى قديم. نعم، ذلك الزائد معنى قديم. وقالت المعتزلة والكرامية هو معنى حادث وليس بقديم. فالكرامية قالوا هو قائم بذاته تعالى، يعني صفة قائمة بالذات، يعني صفة قديمة. اكتبوا، يعني صفة قائمة بالذات، وهذا يعني أنها صفة قديمة. والمعتزلة قالوا لا في محل، وسيأتي بطلان الزيادة كيف تكون زائدة؟ ذكرون يوم أمس قلنا على أن البعض وهم الأشاعرة قالوا على أن هناك من الصفات سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. يقولون هذه الصفات ماذا؟ قديمة مع الله. فمن هنا أشكلوا عليهم: إذا كانت هي قديمة والله سبحانه وتعالى قديم، إذن هي ثمانية والقديم واحد، لا يمكن يتعدد. هنا أيضا يقعون بنفس الإشكال، يقعون بنفس الإشكال. فما يمكن أن تكون هي صفة قديمة. فمن هنا قال: فالكرامية قالوا وقائم بذاته تعالى، والمعتزلة قالوا لا في محل، قائمة لكن لا في محل، وسيأتي بطلان الزيادة. فإذا الحق ما قاله أبو الحسين البصري، وهو ماذا؟ وهو عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة. الله يعلم أن هذا الفعل فيه مصلحة فأمر به، يعلم أن هذا الفعل لا مصلحة فيه فنهى عنه. عندما يأمرنا الله سبحانه وتعالى مثلا بالصلاة لوجود مصلحة في الصلاة، مصلحة تعود إلى أنفسنا نحن. عندما ينهانا والعياذ بالله عن شرب الخمر أو عن ارتكاب الفاحشة، إنما لوجود مفسدة. قال: فإذا الحق ما قاله أبو الحسين البصري، والدليل على ثبوت الإرادة، يعني والدليل على ثبوت الإرادة كما يدعي ويقول أبو الحسين البصري من وجهين. الأول، الوجه الأول يعني أن تخصيص الأفعال بالإيجاد في وقت دون وقت آخر، أي معناه أن تخصيص الأفعال بالإيجاد في وقت دون وقت آخر، وعلى وجه دون آخر، يعني دون وجه آخر، نعم، ومع تساوي الأوقات والأحوال بالنسبة إلى الفاعل والقابل، لا بد له من مخصص. صار واضح ولا؟ طلعوا سهم بعد والقابل، اكتبوا: أي بالنسبة إلى الذي يفعل الفعل، وبالنسبة إلى الذي يقبل الفعل وهو العالم. فلا بد إذن من فاعل وقابل، لا بد من فاعل وقابل. يعني كيف فاعل وقابل؟ يعني بحيث عندما يأمر أن لا يكون تكليف بما لا يطاق، أكو قابلية للامتثال. أما إذا لم تكون قابل للامتثال فالعجز ليس فيه تعالى، العجز في القابل. وهذا يتنافى مع حكمة الله عز وجل أن يأمر بشيء لا يمكن أن يقع ولا يمكن أن يكون. أي قرب لك شيء، يعني قرب لك مثال. يعني عندما يأتي ذلك الديساني ويقول الإمام الصادق: هل أن الله قادر على كل شيء؟ قال: نعم قادر على كل شيء. قال: هل أن الله قادر على أن يلقي الدنيا في بيضة بحيث لا تكبر البيضة ولا تطول الدنيا؟ شو قال الإمام؟ قال: الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، إلا أن العجز هنا في القابل وليس العجز في الفاعل. الفاعل قادر لكن القابل غير قادر. يعني أيدك مثال الآن، مثلا الحوزة كم تتسع من الأنفس؟ كم تتسع من الأنفس؟ 500. لو أن أحدا من الناس قرر أن يدفع بكل من يتواجد مبلغا من المال وأراد أن يعطي أكثر من هذا العدد بشرط أن يتواجدوا في وقت واحد، أراد أن يعطي 100,000 بشرط أن يتواجدوا في موضع واحد، وهذا قادر على أن يعطي كل واحد أزينه، قادر عنده ما عنده من الأموال الطائلة، زين قادر على أن يعطي كل واحد من هؤلاء الدينار، لكن شرط على أن يتواجدوا كلهم في آن واحد في هذا الموضع. فهل يمكن أن يكون هذا؟ إذن هو قادر لكن العجز القادر. العجز القادر، لكن لا يمكن نقول هو ليس قادر في الإعطاء. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكن هذه البيضة العجز فيها في القابل وليس العجز لله سبحانه وتعالى. صار واضح لما صار واضح؟ فمن هنا قال والأحوال بالنسبة إلى الفاعل والقابل. ولا بد كتبتون تعليقا لجل نهيك عنها، لا بد له من مخصص. طلعوا سهم، لا بد له اكتبوا خبر، خبر إن في أن تخصيص الأفعال، هذا خبر إن في أن تخصيص الأفعال. لاحظ قال إن تخصيص الأفعال لا بد له من مخصص، هذا هو الخبر. شوف وين تكلم كثيرا بعد ذلك أتى بخبر إن، فهذا خبر إن فهو قوله نعم إن تخصيص الأفعال فهو الأول. فذلك المخصص، فذلك المخصص للأفعال يعني إما القدرة الذاتية فهي متساوية النسبة، لأن القدرة عند الله سبحانه وتعالى لا تتفاوت من شيء وشيء آخر، ومر علينا نعم على كل شيء وبنفس النسبة، لا نقول هو أقدر على هذه أكثر من هذا. فليست صالحة للتخصيص، إذا هذه القدرة الذاتية ليست صالحة للتخصيص طالما هي متساوية لكل الأجزاء. ولا ولأن من شأنها التأثير والإيجاد من غير ترجيح، ما يحتاج إلى مرجح يرجح هذه على هذا، بل هي متساوية لله سبحانه وتعالى. وإما العلم المطلق فذلك تابع لتعيين الممكن وتقدير صدوره، أي وتقدير صدور الممكن، فليس مخصصا وإلا لكان متبوعا. يعني اكتبوا التعليق، يعني لو كان العلم المطلق هو المخصص، أي ساعة مخصصا لا مخصصا، لكان متبوعا، لكان متبوعا فاصلة. والفرض أن فتح قوسين صار أن عالم تابع للمعلوم، لا أنه متبوع للمعلوم. إذن المعلوم تابع له. وأما باقي الصفات فيأتي عليها الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.